أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت فراق ولقاء، الموت نعيم وبلاء، الموت فراق ولقاء، الموت نعيم وبلاء، للطائع عيد وسرور، للعاصي كرب وشقاء، للطائع عيد وسرور، للعاصي كرب وشقاء. الموت طعوم ومشارب، دركات سفلى ومراتب، الموت طعوم ومشارب، دركات سفلى ومراتب، للعاصي نار ومضارب، للمؤمن روح أفياء، للمؤمن روح أفياء. الموت فراق ولقاء، الموت نعيم وبلاء، الموت فراق ولقاء، الموت نعيم وبلاء، للطائع عيد وسرور، للعاصي كرب وشقاء، للطائع عيد وسرور، للعاصي كرب وشقاء. الموت حصاد الغلات، الموت صدور الدرجات، الموت حصاد الغلات، الموت بروز الدرجات، قوم سعدوا في الجنات، وأناس بجهنم باءوا، قوم نعموا في الجنات، وأناس بجهنم باءوا. الموت فراق ولقاء، الموت نعيم وبلاء، الموت فراق ولقاء، الموت نعيم وبلاء، للطائع عيد وسرور، للعاصي كرب وشقاء، للطائع عيد وسرور، للعاصي كرب وشقاء. الموت لماذا ننساه، الموت لماذا نخشاه، الموت لماذا ننساه، الموت لماذا نخشاه، من أخلص طاعة مولاه، فالموت سرور وهناء، من أدى طاعة مولاه، فالموت سرور وهناء. الموت فراق ولقاء، الموت نعيم وبلاء، الموت فراق ولقاء، الموت نعيم وبلاء، للطائع عيد وسرور، للعاصي كرب وشقاء، للطائع عيد وسرور للعاصي كرب وشقاء. يا عاقل أسرع بالتوبة وتيقن أن لنا أوبى. يا عاقل أسرع بالتوبة وتيقن أن لنا أوبى. لا تقنط إن صدرت حوبة، ما منا إلا خطاء. لا تقنط إن صدرت حوبة، ما منا إلا خطاء. الموت فراق ولقاء، الموت نعيم وبلاء. الموت فراق ولقاء، الموت نعيم وبلاء. للطائع عيد وسرور، للعاصي كرب وشقاء. للطائع عيد وسرور، للعاصي كرب وشقاء.